يعني نأخذ بدعوى هؤلاء أو بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ووضحه أن هذه سنة الذين قبلنا وأنهم مذمومون عليها وملعونون عليها. يجوز أن الإنسان يأخذ بهذا وقد لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك ثم نقول إنه دليل. ليس هذا هو عكس ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما، مجرد تشبيه على الناس وتلبيس الواقع لأمور كانت في نفوسهم. وإلا هؤلاء الذين اتخذوا عليهم مسجدا هم الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا بقبور أنبياء المساجد يحذروا ما صنعوا. المسألة السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. المسألة الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. العلة يعني كونهم خشوا أن يتخذ يعني اتخذ معبدا فدفنوه في بيته مع ما سمعوه من النص، ولكن هذا الحديث يدل على أنه هذا الذي منعهم. ولا مانع أنها تجتمع أمور متنوعة على تتضافر على كونهم يدفنونه في بيته. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، يعني سبق أن معناها أن يصلى عندها وليس معنى أن يبنى عليها المساجد، فقط أن يصلى عندها. العاشرة أنه قارن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. هو المقصود بهذا أن الذين يتخذون المساجد أنهم شرار الناس، يتخذون المساجد على القبور شرار الناس، لأنه جاء في الصحيح أن شرار الناس من تقوم عليهم الساعة، وأنها لا تقوم الساعة على من يعرف الله، من يقول الله الله، يعني يتهارجون تهارج الحمر. ولكن ما هو المقصود قيام الساعة اللي هو نفخ الصور؟ لأن الساعة المقصود بها نفخ الصور، هذه هي الساعة، ولكن المقصود قربها ووجود علاماتها الكبيرة مثل خروج الدابة، مثل خروج الدجال الأعور الملعون الذي يدعي أنه رب الناس، ومثل طلوع الشمس من المغرب، ومثل الخسوف التي تكون في وسط الجزيرة وفي غربها وشرقها، مثل النار التي تخرج من قعر عدن، ومثل كذلك يأجوج ومأجوج ونزول عيسى وغيرها كثيرة، خروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام وغيرها، كلها علامات كبيرة. وإذا خرجت استوى الناس، يصبح الإنسان على إيمانه السابق، ولا ينفع الإنسان إيمان جديد، لأنها تظهر آيات باهرة تؤذن بنهاية هذه الدنيا. أما الساعة التي هي الساعة المرادة فهي النفخ الصور، النفخ الأول، النفخة الأولى في الصور، فإذا نفخ في الصور مات الخلق كلهم يموتون. والصور هو مثل ما جاء في الحديث أنه قرن عظيم الله أعلم ما هو، ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له في اجتهاده كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وصار ينتظر الأمر قريب جدا كأنه الحظات قريب وسوف يأتي عن قرب، نفخ الصور. فالمقصود بقيام الساعة هو هذا، يعني العلامات الكبيرة. أما العلامات الأخرى فهي كثيرة جدا، وأولها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. من فضلك اقلب الشريط.